بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد صاحب الخلق العظيم وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام الشربيني رحمه الله: نفعنا بعلومه وجعلنا مخلصين بقراءته، ولا يجوز بيع ما فيه الربا من المطعوم بجنسه رطبا بفتح الراء ولو في الجانبين. رطبا، سواء كان الرطوبة من جانب واحد كعنب بعنب، أو من جانبين كعنب بعنب، أو من جانب واحد كزبيب بعنب. ولو في الجانبين، أو رطب بزبيب أو رطب برطب، ما يجوز. ولو في الجانبين كالرطب بالرطب والحصرم حصرم بالحصرم. الحصرم الحصرم يعني قبل الرطب، المرحلة قبل الرطب اسمها حصرم. نعم. عفوا، العنب مو الحل. العنب قبل ما يصير عنب حصرم اسمه حصرم. نعم. الرطب قبل ما يصير رطب اسمه بسر. جميل. هو شيخنا، أنا مرة سمعت إنه كأنه كل شيء قبل ما ينضج اسمه حصرم. لا، ما قالوا بالنسبة للتمر، قالوا قبله بسر. أيوة. في خلال وبسر، بعدين يجي رطب. أما العنب في حصرم وعنب، ما في يمكن غير مرحلتين. حصرم وعنب. نعم. طيب. واللحم باللحم، ولا يجوز بيع اللحم باللحم، لا ني بني، ولا مطبوخ بمطبوخ، ولا مشوي بمشوي. يعني اللحم ما يباع باللحم. أو في أحدهما كالرطب بالتمر، يعني الرطب واللحم بقديره، يكون الرطب من الرطب من الجانبين، أو من جانب واحد. كليش كالرطب بالتمر واللحم، هذا من جانب واحد، واللحم هذا رطب يعني ليس بيابس، والقديد يابس جاف. أيضا لا يجوز به إلا اللبن وما شابه، إلا اللبن وما شابهه فإنه يجوز بيع بعضه ببعض، مع أنه رطب اللبن. يعني واحد ممكن يبيع كيلو حليب بكيلو حليب مثلا، أو كيلو روب بكيلو روب يعني. نعم. وما شابهه من المائعات. إيه؟ كالأدهان، دهن زيت، زيت بزيت مثلا، زيت سمسم بزيت سمسم، أو زيت ذرة، يجوز بيعه. والخلول، والخلول جمع خلي، خلول أشياء. واعلم أن فخلول اللحوم والخلول والأدهان هذه أجناس، فيباع بعضها ببعض إذا كان الجنس مختلف يجوز متفاضلا، وإذا كان الجنس متحدا لا يجوز التفاضل فيه. واعلم أن كل خلين لا ماء فيهما واتحد جنسهما اشترط التماثل، وإلا فلا. إيه مثل خل، مثل زيت، زيت شو اسمه، ذرة بزيت ذرة، ما يجوز التفاضل. زيت زيتون بزيت ما، لكن إذا اختلف زيت ذرة بزيت زيتون يجوز التفاضل. أيوة، لكن تقابض في نفس المجلس. إيه، يبقى شرطة. نعم. الحلول والتقابض. هلا شيخنا، يعني بالنسبة طيب للصرافي هي ما بينطبق على هون. طيب شلون ما عم نخبط في نفس المجلس؟ ليش ما نخبط؟ إيه ما عم نخبط. إذا صرفت. عم نحول. موضوع التحويل. يعني كلنا صرفنا. إيه، التحويل له طريقتين. إما أن يعطيك ما بيعطيه الوصل، ما بيفعل، فيكون قائم، يعطيك وصل صح، قائم مقام المصاري. يعني هذا الوصل، أو تقول له حول لي مثلا كذا، يعني كانوا سلفة أو قرضة، لما بين ما أجيك أنا أعطيك، لما تجي تقول كم بدك مني، يقول مثلا بدي مثلا 100,000، فتعطيه ال 100,000. يعني الورقة اللي بيعطيك إياها هي أفتوا مجلس الفقهي، أفتوا بأن هاي تقوم مقام الله. جميل. أي نعم. لأنه ضرورة صعبة الآن يعني. ضرورة صح. وهاي الورقة هاي بدل هذا. فعلًا هذه. لأنه هذه سند أو. إيه؟ سند. يعني إذا تلف الحوال أو ما وصلت. تأخذها منه. أي صحيح. وكل خلين فيهما ماء. إحنا قلنا إذا كان خلين الخلان ليس فيهما ماء ذكرنا. إذا كان فيهما ماء يعني ممزوج أحدهما أو كلاهما بالماء. أيوة. هذا يمتنع التماثل. لا يباع أحدهما بالآخر إذا كان إن كانا من جنس. إن كانا من جنس لا يباع أحدهما بالآخر لأن واحد فيه مي وواحد ما فيه إذا ما في تماثل. نعم. وحتى لو كان كل واحد منهما فيه ماء أيضا لا يمكن التماثل. يمكن واحد مي زايد مي شوي وواحد زايد ناقص مي شوي. فهذا يمتنع بيع بعضهما إذا كان من جنس واحد. أيوة. يعني خل عنب بخل عنب. هذا في ماء وهذا في ماء. معناته شيخنا هل ما يباع بعضهما؟ معناته هذا إذا اختلف جنسهما يجوز البيع وإن كان فيه ماء أو في أحد ما قل لأنه لا يشترط التماثل إذا اختلف الجنس. معناته يقاس عليه الآن مثلاً الذهب بالذهب. هلا في ذهب عيار مثلاً 14 في عيار 24. معناته ما بس يعني هون صفة ما عاد يصير نبادل هذا بهذا بتساوي. إذا كان مخلوط الذهب فيه شيء لأنه الذهب إجباري طبعا 14 بيخلك فيه نسبة يعني فيه نسبة المعدن آخر إيه معدن يعني فيه الذهبية تبعه إيه ليست خالصة بينما ال 24 هلق لو شيخنا لو جيت في الأثمان تلاقي ثمن ال 24 أغلى إيه طيب إيه الآن إيه معناته نحن إذا بدنا نبادل ذهب بذهب الآن إذا ذهب خالص إذا هذا مثلا عيار 14 وهذا عيار 24 هل يجوز أن نبادله متساوي؟ يعني مثلا كيلو بكيلو؟ لا أكيد. لا هذا كله اسمه كله ذهب. يعني كله جنس واحد؟ معناته يجوز نبدل بغض النظر عن ها؟ عن عياره؟ ما نلتفت للعيار. طيب إذا بنقيسه هون على هاي؟ هذا مخلوط حتى يكون الخالص منه كيلو. الخالص يعني لو فرضنا في ذهب صافي 100%. إيه. وفي ذهب بالمية 90. إيه. ما يجوز بيع كيلو من هذا بكيلو من لأنه ليس بتماثل حتى يكون الخالص يعني من هذا من المكشوف الخالص معنى كيلو معناته لازم الريع هنا الريع موضوع أنه خلص كيلو مثلا عيار 14 بكيلو عيار 14 حصرا ما يصير ممكن هذا قياسا على هذا إذا كيلو 14 كذا كذا نسبة الخليط واحد نفس الشيء ونسبة الذهب نفس الشيء ما في زيادة هون ولا هون لأنه هذا كأنه العيار موضوع يعني ما كان موجود يعني بدنا نبيع مثلا كيلو ذهب خالص مثلا بكيلو وربع ذهب مثلا من 14 حتى يبلغ كيلو وربع حتى يبلغ من هذاك مثلا كيلو لأنه في عيار 24 في 21 وهذا الحديث لا تباع حتى تفصل إيه حتى تفصل إيه نعم حتى تفصل يعني يعتبر أنه لابد الخالص يكون متساوي جميل. لا نظر إلى الخليط هذا كأنه غير موجود ما نحسبه يعني بالوزن هذا نعم طيب وإن كان من جنسين وإن كان الخلان من جنسين وقلنا الماء العذب وقلنا الماء العذب يقع فيه الربا وهو الصحيح أو الأصح عند الشافعية أن الربا يجري حتى في الماء نعم يجري في الماء أيوه. الأصح أنه يجري في الماء الماء العذب يعني المشروب اللي يشرب مو كل ماء في ماء مالح هذا الماء طيب بس هو ما يعتبر من المباحات او هيك لا من المطعومات مطعومات ايوه المطعومات ما ليس يجري فيها الربا الماء اذا حاز كعذب ما في الزبد في الماء العذب وهو الاصح وهو الاصح نعم معناته في منهم ما اعتبروا إيه قال الماء هذا ما يعد من المطعومات التي يقع فيها الربا الماء يعني نعم وهو الاصح لم يجوز لم يجد كان في أحدهما ماء يعني الخل الخل الخل واحد ما في مي ما يصح أيوة. وإذا كان اثنين فيها مي كمان ما يصح إذا ما يصح مثل الخلول هاي والأدهان حتى يعني إذا كان في أحدها ماء أو في كل الطرفين ليش الخل ما بيعتبروه من المطعومات بلى إذا كان ما في مي يجوز بيع بعضه ببعض إذا كان الجنس واحد خل تفاح مثل بخل تفاح يجوز بس بشرط أن لا يكون في أحدهما ماء يعني أنا قصدي بس هون أما إذا كان خل تفاح بخل عنب هذا يجوز وان تفاضل. لا قصدي اذا اختلط الخل بشيء غير ربوي يعني، هذا قصدي يعني، ما في مشكله يعني. لانه انا هون ليش قيد مثلا ايش هو قيد بالماء لانه عاده يعني قال لك ان كان ليش لانه ربوي، لانه عاده الماء ربوي، اما غير الماء شو يحطوا به تراب ما في يعني. نفرض انه اختار ما بعرف يعني انا يعني غير الماء مثل ايش ملح يعني، حط القيد قال لك انه اعتبره ربوي مثلا، ممكن يكون اختلط معه شيء غير ربوي مثلا. لا هو يعني هو ذكر الماء قال سياتي معنا في الجبن مثلا. الجبن سياتي معنا. نعم نعم، لانه في ملح، لانه قال شيخنا وعم يقول لك وان كان من جنسين وقلنا الماء العذب ربوي. طيب على القول الثاني اعتبروا الماء مو ربوي، معناته وبالتالي ما في مشكله يعني اذا تبادل ما في مشكله. اذا كان هذا قصدي على القول الثاني مثل احنا ماشيين على صح. نعم أنا عادة لما يكون في خلاف أجهل الضعيف أمشي على صح. نعم ما شاء الله. نعم وإن كان الماء في أحدهما وهما جنسان كخل العنب بخل التمر. أيوة وخل الرطب بخل الزبيب جاز، لأنه لا يشترط التماثل لاختلاف الجنسين. أيوة لأن الواحد باع رطب بعنب ما يجوز التفاضل فيه. نعم. كذلك في خليهما. نعم يجوز التمر. نعم لأن الماء في أحد الطرفين والمماثلة بين الخلين مذكورين غير معتبرة. كذا الدقيق كله عن أجناس. نعم فما له والماء والخلول والأدهان. بعدين قال خلول واللحم والدقيق والأجبان، يقول ما كلها أجناس هذه. نعم كل واحد يقاس بجنسه. لأن الماء في أحد الطرفين والمماثلة بين الخلين المذكورين غير معتبرة. معتبرة غير يعني غير واجبة غير لازمة. نعم والخلول تتخذ غالبا من العنب والرطب والزبيب والتمر. غالبا لكن ربما تتخذ من غيرها. وينتظم الآن في خل تفاح خل كذا في كثير. نعم وينتظم من هذه الخلول وينتظم من هذه الخلول عشر مسائل. أيوة نعم. وضابط ذلك أن تأخذ كل واحد مع نفسه. أي نعم. ثم تأخذ تأخذ ثم تأخذ يعني معطوف على إيه أن تأخذ ثم تأخذ إيه نعم ثم تأخذه مع ما بعده مع ما بعده ولا تأخذه مع ما قبله ولا تأخذه مع ما قبله ولا تأخذه مع ما قبله لأنك قد عددته قبل هذا. عددته أيوة. يعني مثل ما تقدم معنا قلنا خل العنب خل التمر. نعم لأنك قد تحسبه مع خل عنب مثل مع خل عنب، ثم تحسبه خل عنب مع خل تمر، ثم تجي تأخذ خل التمر مثلا مع خل تمر، ثم تأخذ خل التمر مع الذي بعده وهكذا. أيوة لأنك قد عددته قبل هذا فلا لا تعد مع ما قبله، لأن قد عددت الذي قبله معه فيصير تكرار. فلا تعده مرة أخرى. إيه نعم. الأولى هاي العشر مسائل. نعم. نعم. بيع خل العنب بمثله. بخل العنب. الثانية إيه؟ بيع خل الرطب بمثله. بمثله. الثالثة نعم. بيع خل الزبيب بمثله. الرابعة بيع خل التمر بمثله. نعم. الخامسة بيع خل العنب بخل الرطب. تجي عاد بما خل العنب بخل الرطب. يعني السادسة اللي الأول مع ما بعده. إيه نعم. السادسة نعم. بيع خل العنب بخل الزبيب. السابعة بيع خل العنب بخل التمر. الثامنة بيع خل الرطب بخل الزبيب. التاسعة بيع خل الرطب بخل التمر. العاشرة بيع خل الزبيب بخل التمر. ففي خمسة منها يجزم بالجواز. يجزم بالجواز. وفي خمسة بالمنع. بالمنع. فالخمسة الأولى خل عنب بخل عنب. هذا يجوز خل رطب بس بشرط ما يكون فيه ماء. يجوز. نعم. خل رطب بخل رطب. رطب يجوز. خل رطب بخل عنب ايضا هذا يجوز. خل تمر بخل عنب هذا ايضا يجوز ولو ما تماثل. خل زبيب بخل رطب. نعم. والخمسه الثانيه نعم خل عنب بخل زبيب. ايوه. خل رطب خل عنب بخل خل زبيب ايه خل رطب بخل تمر خل زبيب بخل زبيب خل تمر بخل تمر خل زبيب بخل تمر ويستثنى الزيتون أيضا. هذا الزيتون هذا مستثنى، مع أنه هو يعني كيف مستثنى؟ يعني يجوز بيع بعضه ببعض رطبة. السلام عليكم. السلام. أهلا وسهلا عليكم. سهلا شيخ عبد الرحيم. قلنا هذه الأشياء ما يجوز بيع بعضها ببعض رطبة، لابد يكون جاف. مثلا عنب بعنب ما يجوز. تمر رطب برطب ما يجوز. لكن جاف بجاف يجوز، لأنه لما العلة أنه لابد من التماثل، وإذا جفت ما يحصل تماثل. قال يستثنى الزيتون. الزيتون ما يجوف، الزيتون يجوف ما يجوف، يبقى رطبة. فالزيتون يستثنى، يجوز بيعه مثل كيلو زيتون بكيلو زيتون مثلا، ولا نقول هذا إذا، لأنه ما يجوف، لأنه يؤكل هكذا. فكأنما الدسوم التي فيه، يعني حتى لو فيه شيء من الرطوبة من الماء، هذه الدسم الذي فيه يقوم مقام، يعني يغطي على الماء الذي فيه. أيوة. واستثنى الزيتون أيضا، فإنه يباع بعضه ببعض. أي نعم. إذ الخمسة الأولى يجوز، يجزم قال بجواز بيع بعضها ببعض. خمسة الثانية ما الأخر، خل عنب بخل زبيب وخل رطب. خل عنب بخل زبيب، هذا يعني مو خل عنب بخل زبيب، هذا ما يجوز. ليش؟ لأنه الزبيب بالعنب ما يجوز الأصل، فكذلك خلهما. يعني كل شيء، كل خل يقاس بأصله، فإن كان أصله يجوز بيع بعضه ببعض فكذلك خله. الآن خل العنب بخل العنب يجوز، لأن لا يجوز خل العنب بخل العنب، لا يجوز، لأنه بيع العنب بالعنب لا يجوز. خلت الزبيب بخلت الزبيب يجوز، لأنه يجوز الأصل اللي هو الزبيب بالزبيب يجوز. وهكذا التمر، خل التمر بخل التمر يجوز، لأنه التمر بالتمر. لكن خل الرطب بخل الرطب أو خل الرطب بخل التمر لا يجوز، لأنه الأصل لا يجوز بيع الرطب بالرطب ما يجوز، ولا بيع الرطب بالتمر. ويستثنى الزيتون أيضا، فإنه يباع بعضه ببعض إذ لا يتجفف، وجعلوه حالة كمال يعني الزيتون لما يصير زيتون، لما يصير فيه هذا يبدأ الناس يعني يجوز أكله، يعني بحيث يؤكل، هذا حالة الكمال فيه. وكذا العرايا. واستثنوا أيضا العرايا، وهي بيع التمر بالرطب. هذا طبعا هو لأنه ما يجوز بيع التمر بالرطب، ما يجوز، كما أنه لا يجوز بيع الرطب بالرطب ولا الرطب، لكن الحديث استثنى العرايا فقط فيما دون خمسة أوسق. نعم. وهو بيع الرطب على النخل خرصا بتمر في الأرض كيلا، هذا مستثنى. حتى عند الأحناف ما استثنى، بس الأحناف ما يحتاج يستثنوا، لأنهم عندهم يجوز بيع الرطب بالتمر، كما يجوز عندهم بيع الرطب بالرطب. ما أدري ليش قضية العراية ما قالوا فيها. نعم. طيب. نعم. بتمر في الأرض كيلا أو العنب على الشجر. قياسا هو الحديث ورد بالنسبة للعراية، ورد في التمر، لكن قاسوا إيش؟ قاسوا العنب العنب عليه، العنب بالزبيب. يعني بيت عندهم زبيب ما عندهم عنب، وفي بيت عندهم عنب أشجار عنب، حبوا يبادلوا يعني كم كيلو زبيب بكم كيلو عنب، يجوز قياسا على التمر، لأن الحديث ورد في التمر. لأن الحكم، لأن العلة أنه فيهما بالنسبة يعني التمر والزبيب يشتبهان في كثير من الأحكام، منها وجوب الزكاة فيهما، ومنها أنه يعني لا يباع الرطب منه، الرطب منه بالرطب بالرطب، ومنها يعني ومنها الخرص ومن له. فبسبب تشابه ما في الأحكام ألحق العنب بالزبيب في العرايا بالتمر، حقوق بالتمر. نعم. أو العنب العنب على الشجر حرصا بزبيب في الأرض كيلا. نعم. فيما دون خمسة أوسق. إيه طبعا الحديث قال هو الحديث في رواية في خمسة أوسق وفي رواية فيما دون خمسة، فالأحوط أن نأخذ بهذا فيما دون، لأنه هذه ثابتة دون خمسة أوسق هذا أكيد ثواب، لكن قضية في خمسة أوسق هاي مشكوك فيها، فيحتاط في الحرام يحتاط يعني. تحديدا بتقدير الجفاف بمثله، لأن نقدر نعم الجفاء بمثل هذا. نعم نعم بتقدير الجفاء بمثله، لأنه صلى الله عليه وسلم أرخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة أوسق روايتان. نعم. شك داود بين حسين داود ابن حسين. نعم. داود ابن حسين. شك داود ابن حسين أحد رواة الحديث هو هل هو فيما دون أو في خمسة أوسق. فأخذ الشافعي بالأحوط بالأقل في أظهر قولين. نعم. لأنه الأحوط. ولو زاد على ما دوني على ما دونهما هذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا، لكن لو زاد في صفقة واحدة ما يجوز. يعني في خمس في ست سبع أوسق ما يجوز، لكن لو كرر الصفقة يعني فيما دون خمس أوسق واتفق وبعد فترة قال ما تبيعني كذلك يعني أربع أوسق بأربع أوسق، وقال إيه فباعوا في مجلس مثلا خمس ست بيعات يجوز، لأن الصفقة تعددت. نحن نعتبر كل صفقة دون خمسة أوسق، ماذا زاد في صفقة واحدة على ولو نصف أوسق ما يجوز. طيب ولو زاد على ما دونهما في صفقتين جاز. نعم. اشترط التقابض بتسليم التمر أو الزبيب. ويشترط في العراية التقابض. كيف يتقابض؟ هذا الذي في الأرض يكيله دون خمسة يعني أربعة أربعة ونص، والذي على الشجار بالخرص لأنه ما معلق على الشجر كيف يكيله، لكن الخرص يقوم مقام الكيل. يقول والله الذي على النخلة أو النخلتين أو الثلاثة لا يزيد على خمسة أوسق دون خمسة أوسق، وأما هذا لابد أن يكال لأن يعني كيله مقدور عليه اللي في الأرض. نعم. بتسليم التمر أو الزبيب إلى البائع كيلا والتخلية، ويخلي على الشجر، يخلي البائع اللي هو عنده صاحب النخلات أو العنب يبيع، يقول هذا الذي على النخل يعني لا يزيد على الخمسة، وخذ متى ما شئت تقطع وتأخذ. والتخلية في رطب النخل وعنب الكرم لأنه مطعوم بمطعوم ولا يجوز مطعوم بمطعوم، يعني لابد من التقابض يعني. ولا يجوز بيع والتماثل، ولكن ولو خرصة ولا يجوز إيش؟ ولا يجوز بيع مثل العراية في باقي الثمار. لا يقاس غير العنب على يعني التين الرمان التفاح بقية الثمار لا تقاس على العراية، فقط العنب يقاس على التمر. نعم. بس العنب. بس يعني. كالخوخ واللوز لأنها مستورة، لأنها مستورة أما مغطاة الخوخ واللوز يعني اللوز مستور بالقشر، والتين ما هو مستور. التين ما هو مستور، ليش ما نقيسون؟ يمكن في قول عندنا بجواز قيس لكنه ما ضعيف. نعم. لأنه ما ورد في الحديث ما ورد في أما العنب فإنه يشبه التمر يعني في شبه كبير في التمر. فلا يتأتى الخرص فيها. فلا يتأتى الخرص فيها. نعم. ولا يختص ببيع العراية بالفقراء. يعني هو وإن كان أصل الحديث أو الرخصة وردت في ناس فقراء ما عندهم نخل، لكن ما دام حصل هذا يعم الفتوى تعم، مثل ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم بالنفر من مزدلفة للنساء والصبية بعد نصف الليل، فقاسوا حتى الكبار عند الشافعي ما دام أصل الرخصة ورد يعني هكذا، قاسوا عليه حتى الشباب، فهنا يقاس حتى الأغنياء على الفقراء في موضوع العرايا. باب السلام. الله أنا شو نتقابل. أنا ما أحب أتجاوز مع أن العز بن عبد السلام رحمة الله يقول أنا لا أحب أن أقف على الأبواب. كيفك؟ الله يكرمك.